أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 14 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم فالضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أن هم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا حلالا طيبا واشكروا